وعلى المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟ ليس على أن تخلل شعرها، بل تمر الماء على شعرها ويكفي. سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إن امرأة ما سد شعر رأسي أفأنقذه وأطفي جنابه والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحكي رأسها ثلاث حكايات ثم تغتسلي فتطهري، فهي الجنابة تحث عليه ثلاث مرات، وفي الوضوء تمد يديها عليه بالمسح يكفي، ولا حاجة إلى النقض لا في الغسل ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حكايات مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، في الوضوء تمسح تمد يديها عليه على ظاهر الرأس يكفي، تمسح بها أيضا ثم تضعها في أذنيها إلى خير تمسح بإذهانها ظاهر الأذنين يكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كان على شكل ضفائر هل يلزمها أن تفك تلك الضفائر؟ لا تنسى عليها إلى حدود أسفل الرأس من هذه الرأس أطراف الضفائر ما لها لزوم إلا في الغرفة كل من عليها كلها. نعم. أما في الوضوء إلى ملابس الشعر لا أسفل الرأس الملابس، وما إذا طال الشعر فوق ذلك ما يمر. جزاكم الله خيرا. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر، لا تفك لكن تأمل بالماء. أيوه تأمل بالماء كثير الأهل كلها. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.